بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث الرابع عشر من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي والتعليق عليه، ووصلنا إلى الباب المترجم له بقول المؤلف حفظه الله: باب في بيان نواقض الوضوء. باب في بيان نواقض الوضوء. بعد أن تكلمنا عن أحكام الوضوء وعن شروطه وعن فروضه وعن سننه وعن المسح على الخفين والجوربين والعمامة وما يترتب على ذلك، وكذلك المسح على الجبيرة، الآن نتحدث بمشيئة الله تعالى عن مفسدات أو مبطلات أو نواقض، وكلها بمعنى واحد، وكلها بمعنى واحد. باب في بيان نواقض الوضوء. يقول المؤلف حفظه الله: عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مأمورون بأن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعبادة إن لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا أصل لها. ولذلك فرائدنا في أي عمل نعمله تعبدي أن نتبع من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن الفقه كله يقوم على الكتاب والسنة، استنباطات واجتهادات أهل العلم هي فهم للنصوص، محاولة لفهم النصوص ومحاولة للوصول إلى المراد من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوال الأئمة، كل أقوال الأئمة، كل العمل الفقهي كله الغرض منه ماذا؟ فهم المراد من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أنت فهمت كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت أعلم العلماء. لكي تكون عالما لابد أن تعلم ما معنى كلام الله وما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست بعد ذلك في حاجة إلى كلام أحد من البشر. فكلهم يؤخذ من قولهم ويترك، إلا ما ثبتت نسبته للكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ فقال: كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، هذا تجريد التوحيد، إنك تعبد الله وحده لا شريك له، وتعبده كما أمرك باتباعه، باتباع من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكي تعبد الله وحده لا شريك له تعبده بما شرعه في شريعة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ندندن حوله حتى لا ينفصل الفقه عن أصل الأصول، لأن هذه القضايا مرتبطة بالعقيدة، العقيدة الأساس، والفقه يبنى عليها. فالفقه مبني على الكتاب والسنة. واضح يا اخواننا؟ يقول كما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكنت يعني يا من عرفت، فكنت بحاجة بعد أن عرفت ما سبق، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه. لماذا؟ قال لئلا تستمر على وضوء قد بطل حكمه، فتؤدي إن بطل حكم الوضوء ما الذي سيترتب على ذلك؟ فتؤدي به عبادة لا تصح منك. واضح؟ وإذا لابد وأن نكون على ذكر مما نبينه الآن، وهو أمر مهم جدا. أنت لكي تصلي لابد وأن تفعل أشياء، بها يجوز لك أن تقف بين يدي الله. ما هي هذه الأشياء؟ إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا وافعلوا وافعلوا وافعلوا. الوضوء واضح؟ يبقى لكي تقف أمام ربك وتصلي صلاة مقبولة عند الله عز وجل أو تكون على رجاء القبول، لابد وأن تكون هذه الصلاة من متطهر متوضئ. هذا الإنسان المتطهر المتوضئ كيف تطهر؟ كما أمره الله وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفعل الذي فعله حسي ولكن له ركن معنوي. يعني لو أراد الإنسان أن يصلي لله فقام بغسل رأسه وبغسل جسمه غسلا فقط، غسل جسمه، غسل جسمه، هل هو بهذا يدخل في الصلاة؟ لا، نتكلم عن الغسل الشرعي، نتكلم عن انه ازال كل الاشياء التي علقت بجسمه، اصبح نظيفا، تنظف نظافة كاملة، تم تعقيمه، عقم في مكان للتعقيم، بهذا يجوز له ان يصلي؟ ابدا. وانما لابد لكي يصلي من ان يتوضأ الوضوء الشرعي. فإن لم يجد الماء سيتيمم بالتراب، سيتيمم بالتراب. يعني إن لم يجد ماء، هل من الممكن أن يأتي ببرفان أو يأتي بمسك أو شيء من هذا القبيل ويتوضأ به؟ لا يجوز، وإنما يتيمم بالتراب. واضح؟ يبقى إذن أنت لكي تصلي لابد وأن تتطهر، أن تتوضأ. فإن لم تجد الماء كان بديلا للماء ماذا؟ التيمم، لكي تستبيح الصلاة وتدخل في هذه الصلاة. هل يجوز لك أن تدخل الصلاة بقولك إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أبدا، لا تنعقد الصلاة. لو قلت لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد تنعقد الصلاة؟ أبدا، لا تنعقد إلا إذا قلت ماذا؟ الله أكبر. تمام؟ تحريم الصلاة التكبير. إذا هذه أفعال لا يجوز لك أن تتدخل فيها، ولا البشر مجتمعين لا يجوز لهم أن يخترعوا شيئا من هذا. إذا أنت توضأت، أو إن لم تجد الماء كما سيأتي في أحكام التيمم تيممت. واضح؟ كيف ينقض وضوءك؟ بشرع الله أم برأيك؟ بشرع الله الذي جعل التيمم بديلا للوضوء هو الذي جعل نواقض الوضوء. فنواقض الوضوء الذي يحددها الشرع، وهذا الكلام يعني في بداية الدرس بأركز عليه لكي تعلم جيدا أن قضية نقض الوضوء قضية منبثقة ومبنية على الكتاب والسنة، ليس للهوى ولا للرأي دخل فيها. وإن وجد الإجماع فالإجماع مبني على كتاب أو سنة. واضح الكلام؟ يعني ولذلك إنسان تيمم أو توضأ ثم وقع في مكان صانكم الله نجس، فتنجس جسمه من أخمص قدمي إلى مفرق رأسي، وقع في صانكم الله ماء نجس فتنجس الجسم كله، هل هذا الرجل نقض وضوءه؟ لا، ده جسم كله لا توجد فيه ذرة في ظاهر جسمه إلا تنجست يجب علي ان يزيل النجاسة، لكن الوضوء لم ينقض. واخدين بالكم ولا لا؟ الوضوء لم ينقض. يزال يقف تحت دش ولا شيء، ولا ممكن خرطوم مية يغسل جسمه كله، لكن الوضوء لم ينقض. لو مس ذكره ينقض وضوءه، لو اكل لحم جزور ينقض الوضوء. القضية قضية ايه؟ تعبدية. واضح الكلام؟ قضية تعبدية. يبقى بينا هنا علشان لما نيجي نناقش الامور يبقى بنقول ايه؟ يقول لك هذا نقض وضوءه، تقول له ما الدليل؟ الدليل يكتب يا سنة. واضح يا اخوانا ولا لا؟ ركزنا هنا ندخل في الموضوع ان شاء الله. يقول: فكنت بحاجة الى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه، لئلا تستمر على وضوء قد بطل حكمه فتؤدي به عبادة لا تصح منك. فاعلم ايها المسلم ان للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير. يعني هذه النواقض والمفسدات ان وجد منها شيء لا يبقى مع وجود هذا الناقض تأثير للوضوء، لان الوضوء انتهى، ضاع، اصبح الانسان غير متوضئ لو وجد الناقض. وجد الناقض فليس للوضوء تأثير، يعني معنى ذلك ان الوضوء ماذا؟ فسد، لا وجود له، زال كلية. قال: فيحتاج الى استئنافه من جديد عند ارادته مزاولة عمل من الاعمال التي يشرع لها الوضوء، كالصلاة، مس المصحف، الطواف بالبيت، الى اخر الامور التي قلنا انها لا تجوز الا اذا كان الانسان متطهرا من الحدث الايه؟ الاصغر. طب فضلا عن الحدث الايه؟ الاكبر. قال: وهذه المفسدات تسمى نواقض وتسمى مبطلات. هي مبطلات، هي نواقض، نقضت، من النقض الهدم، يعني كما يكون هناك بناء ينقض، فهذا الوضوء نقض فاصبح لا اساس له، انهار. قال: والمعنى واحد، يعني المفسدات هي بمعنى النواقض، هي بمعنى المبطلات. وهذه المفسدات او النواقض او المبطلات امور عينها الشارع، وهي علل تؤثر في اخراج الوضوء عما هو المطلوب منه. علل، لانها تدور معه مع الحكم وجودا وايه؟ وعدما. تدور معه وجودا وعدما. وان كانت، لاخواننا الذين حضروا معنا معالم الاصول، فان كانت مناسبة كانت عللا، وان لم تكن مناسبة فهي ايه؟ اسباب. واخدين بالكم؟ ان كانت مناسبة للحكم فهي علل، وان لم تكن مناسبة فهي ايه؟ اسباب. لان السبب والعلة لا يختلفان الا في ايه؟ في كون العلة مناسبة، اما السبب فهو غير مناسب، لانه امر تعبدي، امر تعبدي، ولذلك لا يجوز فيه القياس. هل يجوز في الاسباب القياس؟ مش كده ولا لا؟ لان ما امور لا استطيع ان اعلل بها، طالما لا استطيع ان اعلل بها لعدم مناسبتها فلا يجد فيها الايه؟ القياس. ولذلك العلماء الذين يقولون ان العبادات لا تجد فيها القياس لا يقصدون العبادات، كل العبادات، وانما القصد ايه؟ الامور المعللة باشياء غير مناسبة، فهي امور نقول هذه العلة او هذا السبب غير مناسب. يعني ايه غير مناسب؟ انا لم الخص فيه ولم ارى فيك مجتهد وجها للمناسبة، وانما اقول فيه سمعنا واطعنا. لكن لا، يعني كون ان الله عز وجل جعل صلاة الظهر حينما يزول تزول الشمس عن كبد السماء، طيب كان من الممكن ان يجعلها بعد الزوال بساعتين؟ كان من الممكن ان يجعل صلاة الظهر قبل الزوال؟ فكون الصلاة جعلها الله عز وجل لدلوك الشمس ولزوال الشمس هذا امر جعله سببا. لكن لما تيجي تقول هو ده علة او بس مش مناسبة، يعني مش مناسبة، انا لم ادرك الحكمة الباعثة على تشريع هذه الفريضة لدلوك الشمس. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك نقول هذا ايه؟ سبب. لكن لو عرفنا المناسبة التي تفضي الى الحكمة لقلنا ماذا؟ لقلنا انها علة. واضح؟ والكلام ده سبق ان ذكرناه في درس الاصول. قال وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وهي هذه المفسدات إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، إما أحداث جمع حدث يعني، فالإنسان يصبح إن أحدث محدثا، وهي ألفاظ خلي بالكم كنائية كلها كل هذه الألفاظ إيه كنائية كما ترون. ولذلك من آوى محدثا، هل المحدث يعني الذي عمل؟ لا، محدث يعني أحدث في الدين، مش كده ولا لا؟ كل محدثة بدعة، فالحدث هو حدث وهو أمر عام، ولكنه هنا خص بماذا؟ بحدث معين. ما هو المقصود؟ ولذلك يقول لك إيه أحداث 24 ساعة، ما حدث في ال 24 ساعة؟ الأحداث هي ألفاظ عامة، كل شيء حدث. حدث مثلا أمطار نزلت هذا حدث، مظاهرة قامت هذا حدث، مقابلة الوزير هذا حدث، مش كده ولا لا؟ صندوق النقد الدولي ظهر هذا حدث، كلها أحداث، أحداث 24 ساعة. لكن كلمة الحدث هنا المقصود بها إيه؟ حدث معين، اللي هو خروجه شيء من احد السبيلين. والسبيلين هما معروفة، سبيلين مثنى للسبيل، والسبيل هو الطريق، كلمة سبيل طريق، مش كده ولا ايه؟ السبيل هو الطريق، ولكن المقصود هنا بسبيل سبيل معين. ما هو السبيل؟ اللي هو الطريق الذي يخرج منه البول او الغائط. وحتى كلمة الغائط هي كلمة كنائية، لان الغائط هو المكان الايه؟ هتقول لك مكان غويط في اللغة العامية، الغائط المكان المنخفض. فالناس كانوا حينما لم يكن في بيوتهم دورات للمياه كانوا يذهبون فيبعدون، فيذهبون إلى منخفض، أرض مستوية منخفضة بعيدا حتى لا يراهم أحد، حتى لا. فكان فيقول أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني راح دورة المياه، ويسمى الخلاء، الخلاء اللي هو لانه كان يذهب الى الخلاء، مكان خالي بعيد عن الناس، والغائط الارض المستويه الواطيه، فيذهب الى الغائط. فحينما يرجع، هذا كنايه عن ماذا؟ عن انه احدث، وعن انه حتى يقول تبرز. ما هو التبرز؟ ان يذهب الى البراز، والبراز يعني الارض المكشوفه، براز من الارض، الغائط. هذه الالفاظ تسمع كلمه الغائط تظن انها كلمه مقرفه ولا حاجه، وكلمة التبرز وبراز كل ده كناية عن البراز، الارض من البرود، مش كده؟ وترى الارض باردة، فكلها الفاظ كنائية. خلي بالك اللغة العربية فيهاش كلمة قبيحة ولا فيها كلمة مقرفة، وانما اللغة العربية لغة عالية، لغة شريفة، شرفها الله عز وجل واختارها لكي يتكلم بها الكلام الاخير للبشرية، اللي هو الايه؟ القرآن الكريم، وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، أي شيء حتى ولو خرجت حصوة، واحد مريض عافانا الله وإياكم عنده حصوة في حصوة في الكلية، فيعني حس بحرقان شديد اتنطرت منه الحصوة دي، خروج الحصوة، هذه الحصوة في حد ذاتها ليست بولا وليست برازا، ومع ذلك تنقض الايه؟ الوضوء، خروج شيء من احد السبيلين. لو بلع انسان خردة ونزلت من دبره تنقض الوضوء، يبقى خروج شيء من ايه؟ ها، خروج شيء من احد السبيلين، من الامام او من الخلف، رجلا كان او امرأة، هذا ينقض الوضوء بالاجماع، هذا ليس عليه خلاف من اهل العلم، هذا بالاجماع. يقول وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين، أي شيء يخرج من السبيلين، دم عافانا الله وإياكم، شيء، أي شيء على الإطلاق يخرج، هذا الأمر ينقض الإيه؟ الوضوء. يبقى إما أحداث هذه ناقضة بنفسها، ده بالإجماع، ناقضة بنفسها، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الاحداث، يعني في فعل من الافعال تفعله، هذا الفعل ليس ناقضا للوضوء بذاته، وانما جعله ناقضا لانه مظنة لحصول النقض، مثل ماذا؟ مثل أن يزول عقل الإنسان. إن زال عقل الإنسان أغمي عليه أو شير الدنك أو خد حقن الدنك، خلاص أعصاب الإنسان اتخدرت وأصبح الإنسان جسمه سايب. من الممكن أن يفعل حدثا من الأحداث، ولا عنده المقدرة عليه أنه يمسك نفسه؟ ما عندهش مقدرة على أنه يمسك نفسه ومتبنج، أو هو غائب عن الوعي، أو لو سكر، أو لو أغمي عليه ممكن يطلع منه ريح، ولا مش ممكن؟ ممكن. يبقى هذه الأشياء التي غيبت العقل وجعلت الإنسان لا يفعل باختياره، وإذا حدث منه شيء يحس به، تصبح هذه الأشياء التي هي مظنة لخروج الحدث تصبح هي في حد ذاتها ناقضة للوضوء، ليست بذاتها وإنما لأنها إيه؟ لأنها مظنة لخروج الحدث المعروف. فيقول حفظه الله: وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث كزوال العقل. زوال العقل يكون بأي شيء كما تعلمون، بالبنج مثلا، سكر أو أي شيء من هذا القبيل، يقول كزوال العقل أو حاضر. لا تتعجل أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث. يبقى هنا لو زال العقل مثلا بالجنون، زال العقل كلية، أو زال العقل مؤقتا، أو غطية، حدث للإنسان إغماء، حدث للإنسان بنج، حدث للإنسان شيء من أو نام، كل هذه الأشياء إما أزالت العقل وإما إيه؟ غيبت العقل أو غطته لمدة مؤقتة. ومن الممكن أن يكون، ما طبعا لو الإنسان جاءه والعياذ بالله أحيانا بيأتي جنون مستمر للإنسان ده خرج عن التكليف، وأحيانا يأتي له حالات، يأتي له حالة من الجنون أو الصرع أو ما شابه ذلك في أوقات معينة ثم يفيق، فهذه أحداث عافانا الله وإياكم وعافى الله كل مبتلى. يقول: فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث. واضح؟ يقول: ولذلك وجدنا الحافظ ابن حجر بيقول رحمة الله عليه في فتح الباري: ويمكن أن يقال إن نواقض الوضوء المعتبرة ترجع إلى المخرجين اللي هو الخروج من أحد السبيلين. يعني كله بيعود إلى المخرجين. طب واحد يقول النوم أو زوال العقل، يقول: فالنوم مظنة خروج الريح، ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المزي. لأن الذي لما نتكلم عن مس المرأة، المس بشهوة، من الممكن أن الإنسان يتحرك، فمن الممكن أن يمزي يخرج مزي، والمزي خروجه من أحد السبيلين، خروجه من ذكر الإنسان، فهذا المزي ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء كما سيجي. وإذا مس المرأة عند القائلين بنقض الوضوء به لأنه مظن لخروج المزي، مس الذكر وهيظهر أنه إمتى ينقض، متى ينقض؟ حينما يكون بشهوة. فإذا كان بشهوة لأنه مظن للتحرك وخروج المزي. واضح؟ يقوله الشيخ الحافظ ابن حجر: فالنوم مظنة خروج الريح، ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج المزي. هذا قاله في كتاب فتح الباري، كتاب الوضوء تحت باب رقم 34. يقول الشيخ حفظه الله: وإليك بيان ذلك بالتفصيل. الخارج من سبيل، وقلنا إن السبيل سمي سبيلا لأنه طريق لخروج الخارج. يقول: أي من مخرج البول والغائط. والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا، والمني لو خرج، إن خرج المني بشهوة بتدفق كان ذلك إيه؟ موجبا للغسل. ولكنه لو خرج لمرض، أحيانا يكون عند الإنسان بدون انتشار وبدون شيء من هذا وبدون تدفق، وإنما يخرج من الإنسان. مجرد خروجه يفعل ماذا في الوضوء؟ ينقض الوضوء، وإن كان لا ينقض الغسل إلا إذا كان عقب شهوة وانتشار ثم يعقب الحالة المعروفة في خروج المني. لكن لو عنده مرض أخرجه كخروج الوجه وخروج البول بدون سيطرة وبدون انتشار وبدون شيء من هذا القبيل، هذا ينقض. طالما خرج من المخرج يبقى مناقض للوضوء. يقول: الخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مزيا أو دم استحاضة، دم الاستحاضة بالنسبة للمرأة، أو غائطا أو ريحا. الغائط معروف والريح معروف، وطبعا يستثنى من ذلك من حدثه دائم. هناك إنسان حدثه دائم، فهذا لا ينتقد وضوءه بخروج شيء من أحد السبيلين، كمن به سلس البول أو سلس الريح أو سلس الغائط، وهذا له حالة خاصة سيأتي الكلام عليها حينما نتكلم عن الاستحاضة إن شاء الله. يعني في إنسان عنده سلس لا يستطيع أن يتحكم فيه، هذا له حكم خاص، ولذلك لا ينقض وضوءه، لأنه من الممكن أن ينزل منه هذا باستمرار. واخدين بالكم؟ ينزل منه هذا باستمرار، فهذا من الممكن إذا حدث. زي من الممكن إنسان يكون مثلا مريض في عملية ومركب أسطرة، والأسطرة دي مثلا ركبة في ذكره وبينزل منه البول باستمرار، يبقى بيصلي والبول نازل في الماسورة، مش كده؟ فهذا لو قلت خروج شيء من أحد السبيلين ينقض الوضوء لنقض وضوء، لكن الوضوء الماء نازل باستمرار، فما حكمه؟ هذا لا ينقض وضوءه، ولكن له حكم سنتعرض له فيما بعد إن شاء الله في الكلام على حكم المستحاضة. ولذلك المستحاضة ينزل منها الماء، ينزل منها الدم باستمرار، ومع ذلك لا ينقض وضوء، إنما هي مأمورة بأن تتوضأ لكل صلاة، ويجوز لها أن تجمع كما سيجيء إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع. قال تعالى في موجبات الوضوء: أو جاء أحد منكم من الغائط، فبين أن الذي يأتي من الغائط يعني يأتي من دورة المياه، يأتي من الخلاء، هذا حكمه أن وضوءه قد نقض. قال حفظه الله: وإن كان منيا أو مذيا فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة. وإن كان منيا أو مذيا فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره كما في الأوسط. وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة، يعني هذه القضايا كلها لا خلاف عليها. يقول: وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة وهو دم فساد لا دم حيض، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. رواه أبو داود والدار قطني، وقال إسناده كلهم ثقات، والحديث متنه في أبي داود كالآتي: متن الحديث في أبي داود عن فاطمة بنت حبيش أنها كانت تستحاض، يعني ينزل عليها الدم طوال الشهر، دم مستمر، ولكنه ليس بدم الحيض المعروف، كانت تستحاض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. وكلمة يعرف هذه سيأتي لها عدة يعني تضبط بعدة أوجه كما جاءت في الحديث، يعرف أو يعرف كما سيجيء إن شاء الله حينما نتكلم عن أحكام الحيض والاستحاضة. قال: فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك يعني هذا الدم المعروف فأمسكي عن الصلاة، يعني امتنعي عن الصلاة لا تصلي، لأن المرأة لا تصلي وهي حائض. فإذا كان الآخر اللي هو دم الاستحاضة الذي ليس بدم حيضة وتعرفه المرأة المجربة، قال: فإذا كان الآخر فتوضئي، ها فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. يبقى اذا حكم الاستحاضة لا حكم، ولكن دم الاستحاضة هنا تبين لنا انه ايه ينقض الوضوء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فتوضئي، يبقى امرها بالايه بالوضوء، معنى ذلك انه ينقض الايه ينقض الوضوء. قال وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الاحاديث الصحيحة وبالاجماع. الحديث الذي سنتحدث عنه هو يقول هنا نعم، يقول قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اذا احدث، فالاحداث تكلمنا عنه، المقصود دي ان الانسان يخرج الريح. وقال صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح او لا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، فدل ذلك على ان الريح ينقض الايه ينقض الوضوء. وهذا حديث متفق عليه من حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه. قال واما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف فموضع خلاف بين اهل العلم. نتوقف هنا لنقرأ عليكم بعض احاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي نقرأ برضو كما تعلمون يعني من الموسوعة الفقهية علشان يبقى الامر فيه متناول، لانه نحن نقيم فقهنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. البول والغائط جاء في حديث صفوان بن عسال، وهذا ذكرناه في المسح على الخفين. قال كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فدل ذلك على أن البول والغائط والنوم ناقض للوضوء، وسيأتي الكلام على النوم مستقبلا إن شاء الله تعالى في كلام الشيخ. هذا عن البول والغائط، وهذا أمر مجمع عليه. أما الريح فلقولي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولحديث عباد بن تميم عن عمي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وليس هذا المقصود به أنه يكون في الصلاة فقط، وإنما أيضا جاء في بعض الروايات فلا يخرج يعني من المسجد، فلا يخرج من المسجد يعني للوضوء، لأن الميضاء لم تكن في المسجد، فقال فلا يخرج يعني من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المقصود كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه يعني حتى يتيقن، وهذا سيأتي في نهاية الفصل أو الباب بمشيئة الله تعالى. وفي الحديث الذي رواه احمد والترمذي وابن ماجه وهو صحيح قال لا وضوء الا من صوت او ريح. هذا ليس فيه المقصود به الحصر والقصر، والا لو كان المقصود به الحصر او القصر لما جاز لنا ان نقول ان النوم ينقض الوضوء، او مس الذكر ينقض الوضوء، او اكل لحم الجزور ينقض الوضوء، او خروج مش كده المني او البول نفسه، لان هنا يقول لا وضوء الا ايه من صوت او ريح، يعني لا وضوء لمن اشكل عليه هل هو خرج منه شيء ام لا الا من صوت او ريح، يعني يتيقن. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لا وضوء الا من حدث. اما بالنسبة للمزي فلحديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء، يعني المزي يكثر منه رضي الله عنه، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، يعني هو في حياء كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويصارحه فيقول له أنا رجل مزاء، هذا أمر في حياء يعني في إحراج له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حماه، هو أبو زوجته الشريفة فاطمة رضي الله عنها، فأرسل رجلا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حياء، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك، فدل ذلك على ماذا؟ دل هنا من هذا الحديث دليلان. الدليل الأول على أن خروج المزي ينقض الوضوء. والدليل الثاني على ان المزي ايه نجس بدليل انه امره بان يغسل ذكره مما تلوث به من المزي. واخدين بالكم؟ وفي رواية اذا وجد احدكم ذلك يعني المزي فلينضح فرجه ونطح اخف من الغسل. لماذا؟ لانه امر تعم به البلوى، وكلما عمت البلوى بشيء قلل الشرع من ايه من المبالغة في غسل حتى لا يصعب على الناس من باب الايه التيسير. فقال صلى الله عليه وسلم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا الحديث سيأتي، هذه الاحاديث يعني سنتكلم عنها لانها سيأتي الكلام عليها حينما نتحدث عن باب النجاسات. وقوله صلى الله عليه وسلم من المزي الوضوء ومن المني الغسل، ففرق بين المزي، والمزي هو السائل الذي اللذج الذي لا لون له، سائل لذج لا لون له يخرج عقب التقبيل او التفكير او شيء من هذا القبيل، لكنه لا يعقبه ما يعقب المني ولا يخرج بتدفق بعكس المني الذي يخرج بتدفق. ومن المني الغسل، المني معروف لونه ابيض بعكس، والمني الذي منه يخلق الايه الانسان بعكس المزي. واما المني فللحديث المتقدم من المزي الوضوء ومن المني الغسل. قال من المني الغسل. طيب بعد ذلك نتعرض للنقاط الاخرى التي تناولها الشيخ حفظه الله. قال واما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف، عارفين الدم والقيء والرعاف، الدم يعني يخرج من اي جزء او اي عضو في جزء الانسان في جسم الانسان، اي عضو في جسم الانسان خروج الدم من اي جرح. والقيء معروف يخرج من الفم، القيء معروف انسان يقيء. اما الرعاف فهو الذي يخرج من الايه من الانف. فالدم هذا الذي يخرج من اي عضو في بدن الانسان في اي جرح، جرح في الرأس، جرح في اليد، جرح في القدم، جرح في الجسم، لكن الرعاف لا يكون الا من الايه من الانف. والقيء من الفم معروف الطعام الذي يخرج من جوف الانسان. فهل هذه الاشياء تنقض الوضوء؟ قال فهذه يعني قال فموضع خلاف بين اهل العلم، هل ينقض الوضوء او لا ينقضه، على قولين. والراجح انه لا ينقض. لماذا قلنا انه الراجح؟ لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم شيء يدل على النقض بهذه الاشياء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم شيء من هذا الامر. ولذلك وجدنا الموسوعة يقول القيء قل او كسر، وذلك لعدم ورود الدليل الموجب له، لاننا قلنا قاعدة في البداية الوضوء هذا حكم شرعي نقض بدليل شرعي. بالرأي لا، الرأي المستند الى دليل فقه النص هذا امر تاني، لكن برأي الانسان المجرد انا شايفها كده ان الانسان لو خرج منه دم او جرح يتوضأ، ما ينفعش الكلام ده. تقول اصل خرج الدم وخروج الدم مثل خروج البول، قل ما شئت، ولكن لا تكلف الناس شيئا لم يكلفهم به رب العالمين. واخدين بالكم؟ والا ايهما اشد، خروج المني ولا خروج الغائط؟ ايهما اشد؟ خروج الغائط فهو شيء نجس تمام ولا لا، وله رائحة قذرة منتنة، ومع ذلك منه الايه الوضوء. لكن المني، والمني خد بالك كما سياتي في احكام النجاسات، هل المني نجس ولا طاهر؟ طاهر، ليس هناك دليل على نجاسة المني. حتى قال بعض اهل العلم وهل يخلق الانسان من نطفة نجسة، يعني رب العالمين كرم الانسان فلم يخلق الانسان من نطفة نجسة، وانما النطفة التي خلق بها من الانسان نجسة ام طاهرة؟ طاهرة. ما الدليل على طهارتها؟ عدم الدليل على نجاستها. واضح؟ لو سألك احد وقال لك ما الدليل على طهارة المني، قل له عدم وجود الدليل على النجاسة، لان الاصل الطهارة، تمام، الأصل الطهارة، ولا ننتقل عنها إلا بدليل. فليس هناك دليل على نجاسة المني، المذي هناك دليل على نجاسته، قول الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ واغسل ذكرك أو وانضح. المهم أنه أمرك طالما أمر بالغسل يبقى هذا الشيء لا يجوز أن يبقى، لأنه لو بقي سينجسك. فإذا المذي نجس مع أنه أخذ المني متدفق وأكثر منه، ومع ذلك قال بين أن هذا نجس وهذا طاهر، الغائط أشد، تمام. فإذا هذه قضايا تعقل بالمعقول ولا قضايا يكون العقل فيها تابعا للنص؟ العقل يكون فيها تابعا للنص الحكيم، واخدين بالكم؟ ولذلك بيقول القيء، والقيء بيبقى ريحته شديدة، واخدين بالكم؟ ومع ذلك أحيانا بيكون رائحته شديدة جدا، ومع ذلك هل ينقض الوضوء؟ نقول لا ينقض الوضوء، وذلك الدليل لعدم ورود الدليل الموجب له، لعدم الدليل الذي يدل على الذي يدل على ماذا؟ على نقضه للوضوء. وروى معدان ابن ابي طلحة عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ده دليله استدل به اهل العلم، قاء فتوضأ فلقيت ثوبان، ده ابو الدرداء بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، يقول معدان ابن ابي طلحة يعني هو سمع من ابي الدرداء ان النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، ده سمع كده من ابي الدرداء. فالراوي التابعي اللي سمع من ابي الدرداء يقول لقيت ثوبان رضي الله عنه الصحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، قال له حدثني ابو الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فقال له صدق، انا صببت له وضوءه. يعني ده انا اللي كنت موجود، ده انا احكي لك بقى، انا اللي كنت موجود في هذا ابو الدرداء رأى، اما انا فالذي صببت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، صببت له ايه وضوء يعني ماء الوضوء، انا اللي صببت له ثوبان رضي الله عنهم جميعا. الحديث في الترمذي واسناده صحيح. فهل هذا الحديث يدل على ان القيء ناقض للوضوء؟ نقول لا. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الوجوب ام يدل على الايه؟ على الاستحباب. فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الايه؟ الاستحباب هنا، لانه لم يأمر، هنا امر لم يأمر، يعني لم يقل من قاء زي ما بين ان من قاء ايه عمدا، من قاء من زرعه، من قاء فليقضي، ومن زرعه القيء فلا قضاء عليه. ففصل هنا من زرعه القيء يعني جاء غصب عنه زرعه فلا قضاء عليه، صيام سليم. ومن قاء ومن استقاء هو الذي بطريقة ما أدخل أصبعه في فمه أو شم رائحة قاصدا، إن رائحة معينة تثير الغثيان فتجعله يقيء، هذه استقاء. استقاء بمعنى إيه؟ استفعل، يعني هو الذي استدعى، استدعى القيء. فإن استدعى القيء فأفطر، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، فعله المجرد لا يدل على الايه؟ على النقض. يقول فالحديث لا يدل على النقض اطلاقا، لانه مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم، والاصل ان الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد انه فعل. والا لو قلنا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد يدل على الوجوب لاوجبنا على الناس اشياء كثيرة جدا ما انزل الله بها من سلطان، وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها من باب الايه؟ الاستحباب والسنة، تمام؟ وإلا ما سنة الفجر وكانت سنة كذا وسنة كذا، كل السنن التي كان يفعلها وأحيانا كان يأمر، ولكن توجد القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. يقول وغايته يعني غاية الفعل المجرد، المجرد عن أمر أو عن قرينة تدل على الوجوب أو النقد، نقد الفعل يعني نقد الوضوء. وغايته أن أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك. وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص، وهذا مما لا وجود له هنا. وهذا الكلام نقلا عن الشيخ الألباني في إرواء الغليظ. فقلنا أن هذا الكتاب يعد فقه مين؟ فقه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وهذا الكلام هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. بالطبع نحن لسنا في مجال الحديث عن الفقه المقارن حتى نقول وقال الشافعية كذا ودليلهم كذا وقال الأحناف كذا ودليلهم كذا. احنا هنا بننظر للأمر الايه الراجح ونشرح هذا الكتاب الايه المبسط الملخص الفقهي. يبقى هنا اما الخارج من البدن من غير السبيلين ذكرنا القيء، لسه بقى عايزين نتكلم في الايه في الدم، خروج الدم لجرح او حجامة او نحو ذلك ينقض الوضوء. نقول هل هناك دليل؟ ننظر فيما جاء عن السلف الصالح. ومن الادلة على ما تقدم معنا ذكره في قصة ذلك الانصاري الذي رماه المشرك بثلاثة اسهم وهو قائم يصلي. انصاري من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رماه المشرك بثلاثة اسهم وهو قائم يصلي فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه. طبعا هذا النص استدل به على ماذا؟ على ان الرجل نزل منه الدم ونزف الدم وهو في صلاته، فلو كان الدم الذي خرج منه ينقض الوضوء لخرج من صلاته، وهم احرص الناس على الخير، لن يستمر في صلاته وهو يعني اذا خرج منه ريح لابد ان يخرج، فاذا خرج منه دم. لكن في امر خطير جدا، ضرب بثلاثة اسهم وما خرج من الصلاة، هذا امر يدل على ان هؤلاء نعرف كيف كان هؤلاء الناس يعظمون امر الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك نصروا في المعارك، نصروا لما انتصروا على انفسهم وانتصروا على اهوائهم وعظم دينهم في قلوبهم عظمة لا نستطيع نحن لا اقول ان نصل اليها بل ان نتصورها. يعني الواحد منا يضرب برصاص او يضرب باسهم وهو قائم في الصلاة لا ينفتل من صلاة، مع ان الاعذار موجودة انه يضرب بالسهام، امامك العذر في ان تخرج من الصلاة ويجوز لك ان تخرج من الصلاة، بل ربما قال لك بعض الناس انك يجب عليك ان تخرج من اجل ان تداوي جرحك، ومع ذلك وقوف بين يدي الله حتى ولو مات في هذا الموقف. معنى ذلك ان هؤلاء الناس كانوا على صلة عظيمة برب العالمين، ولذلك مكن الله تبارك وتعالى لهم في الارض. فقبل ان يمكن لهم كانوا اهلا للتمكين، يعني ربنا مكن لهم لانهم توفرت فيهم الشروط التي اهلتهم للتمكين، ولذلك كانت علاقتهم بربهم سبحانه وتعالى في الصلاة عظيمة. اما الان فاذا اردت ان تعرف مكانتك عند الله فانظر الى مكانة الصلاة عندك. عاوز تشوف وتعرف مكانتك عند الله، انظر لمكانة الصلاة عندك، وخشوعك في الصلاة وخضوعك في الصلاة وحبك للصلاة وحبك ان تصبح وان تستمر بين يدي الله تبارك وتعالى. مش هقول لك بقى لساعات متطاولة، لا، لدقائق معدودة. هؤلاء كما قال القرآن الكريم تراهم ركعا سجدا، تراهم يعني كلما انصرفت عنهم بعينك واردت ان تعود اليهم مرة اخرى لابد وان تراهم اما ركعا واما سجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده تعبير عجيب بيعرفك قيمة الصلاة عند الصحابة الكرام، تراهم ركعا. كلمة تراهم وترى هذه فعل ايه؟ مضارع، يدل على ايه؟ ان الامر مستمر بالنسبة لك، جعل الحدث امامك تراهم رؤية عين، تراهم ركعا سجدا، يا راكع يا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم كانت قيمة الصلاة عند هؤلاء عظيمة. فالرجل يضرب بثلاثة اسهم ومع ذلك مستمر في صلاته رضي الله عنه. ده انت بس لو شكتك ابرة ولا شوكة من الحصيرة، لو كانت عندكم حصر، ما حتى الحصر خلاص يعني عدمناها، بنصلي الان على موكيت وممكن نقول موكيت ده شكله كده عايزين نغيره، بقينا مترفين قوي حتى في العبادة. كان زمان الناس بتصلي على حصير، لو شكتك شكة من الممكن انك تخرج وتقول لعلها عقرب وتبدأ تدور ممكن تصرخ وتلم عليك الناس في المسجد. لكن هذا ضرب بثلاثة اسهم، اي ناس كانوا هؤلاء؟ ومن هو هذا الانصاري؟ رجل مجهول، رجل مجهول. خذوا بالكم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا معجزة من يعني اما نأتي الى معجزات النبي عليه الصلاة والسلام سنجد ان صحابته كانوا معجزة، وكل واحد من هؤلاء المجاهيل مجاهيل بالنسبة لنا، لا نعرف يعني لا انصاري، من هذا الانصاري؟ كتير قوي. نظرا لوجود امثال ابي بكر وعمر وعثمان وعلي الكبار دول، هؤلاء نظرا لانهم كانوا شموسا فاخفوا باضوائهم وبانوارهم هذه النجوم المتلألئة. والا فوالذي نفسي بيده لو ان واحدا من هؤلاء، ادنى واحد في هؤلاء الصحابة، وجد في زمان الناس اليوم لغط ذكره ونوره على جميع علماء الارض. وكل واحد من هؤلاء كان يكفي ان يذكر في التاريخ على انه له مكان، له الصدارة في التاريخ، لولا انه كان زمانا اشتمل على عظماء. فالتاريخ يقف بجوار مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ فالتاريخ ركز على من؟ على الاسماء المشهورة فقط، اللي هم اعلى الدرجات في الصديقية والرتب العالية. ولكن لو جاء كل واحد من الصحابة في زمانه وحده لأصبح محور التاريخ. يعني لو كل صحابة من الصحابة انفرد في زمان منفصلا عن بقية الصحابة لأصبح وحده محور التاريخ في زمانه. ولكن نظرا لأنهم كانوا كلهم عظماء، فالتاريخ لم يسلط الضوء إلا على من؟ إلا على الذين فلقوا والذين ظهروا، وهم يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعد نبي لكان عمر رضي الله عنه. فالأسماء المشهورة دول لأنهم في درجات عالية رضي الله عنهم أجمعين. فذلك الرجل الأنصاري ضرب بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه. وتقدم أيضا قول الحسن رحمه الله، وهذه الأثار ستأتي في الكلام عن عدم نجاسة الدم، هل الدم نجس؟ سنتحدث عن هذا إن شاء الله لما نأتي لباب النجاسات. قال الحسن رحمة الله عليه، الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني هذا أمر مشهور لأنهم في المعارك كانوا يجرحون ومع ذلك يصلون في الدم، فدل ذلك على أن دماءهم إيه؟ الزكية، لم تكن نجسة، بل كانت دماءهم الزكية طاهرة ولا تنقض الوضوء، وخروج الدم لا ينقض الوضوء. وقال الحافظ ابن حجر: وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دما. جرح عمر كان يسعب دما في رواية وينبع دما، ومع ذلك رضي الله عنه ما ترك الصلاة. وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء أهل الحجاز ليس في الدم وضوء. كل هؤلاء قالوا بهذا القول. وعصر ابن عمر رضي الله عنه بسرة، بسرة يعني جمل، عصر بسرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. فمعنى ذلك أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء. يعني لو واحد تبرع بدمه، لو واحد تبرع، لا يجوز طبعا بيع الدم، ولكن لو تبرع الانسان بدمه هل ينقض وضوءه؟ ما هو خرج منه الدم اهو. يبقى الفصد والحجامة وخروج الدم في الجراحات هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. وهاكم الدليل، الدليل عدم الدليل على النقض ثم نستأنس. يعني هذه ليست ادلة لان افعلهم هل هي ادلة؟ نقول لا، نستأنس بهذه الاقوال وبهذه الاثار على عدم نجاسة الايه؟ الدم. لكن اذا سألك سائل وقال لك: هل الدم ينقض الوضوء؟ تقول له: لا ينقض الوضوء خروج الدم الا ان كان من احد السبيلين. فهل خروج الدم ينقض الوضوء؟ تقول لا. يقول: ما الدليل؟ تقول: عدم ايه؟ وجود الدليل على النقض، لان الاصل ان الانسان اصبح متوضئا، فلا ينقض هذا الوضوء الشرعي الا بايه؟ الا بنص. واخدين بالكم؟ وبذق ابن ابي اوفى دما، اخرج دما فمضى في صلاته. بذق دما يعني اخرجه من فمه، يعني تف دم، ومع ذلك مضى في صلاته، يعني غلبه الدم في فمه فاخرجه يعني. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه، يعني غسل المكان الذي خرج منه الايه؟ الدم. واضح الكلام؟ نرجع الى كلام فضيلة شيخنا حفظه الله. قال: واما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف فموضع خلاف بين اهل العلم. معنى ذلك ان هذه الامور مجمع عليها؟ لا، ولكن الدليل القوي مع مين؟ مع من يقول، مع من يقف في مقام المنع ويقول هذه الاشياء لا تنقض الوضوء. واضح الكلام؟ فموضع خلاف بين اهل العلم هل ينقض الوضوء او لا ينقض على قولين. فالراجح انه لا ينقض. لماذا؟ لعدم وجود الدليل على النقض. ثم استأنسنا بما ذكر عن السلف الصالح رضوان الله عليه. لكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان احسن. يعني الانسان لو توضأ والرسول صلى الله عليه وسلم قاءت ايه فتوضأ، يبقى معنى ذلك حينما نقول لا ينقض ليس معنى ذلك اننا نمنع استحباب الوضوء، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قاء، فدل ذلك على الاستحباب، لكن على النقض لا، لان الفعل المجرد لا يدل على نقض الوضوء او على وجوب الوضوء. قال من النواقض زوال العقل او تغطيته. وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه، نحوي لان الجنون له حالات عديدة ومنه الصرع وما شاكل ذلك، وتغطيته تكون بالنوم او الاغماء ونحوهما كالبنج واواوا الى اخره. فمن زال عقله او غطي بنوم ونحوه، يبقى تغطية العقل مش بالنوم بس وانما بالنوم او ما هو شبيه النوم. فمن زال عقله او غطي بنوم ونحوه انتقض وضوءه. لماذا؟ هل لان زوال العقل او لان تغطية العقل احداث في حد ذاتها؟ لا، قال لان ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به، يخرج الحدث منه وهو لا يحس به. قال الا يسير النوم فانه لا ينقض الوضوء، لان الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وانما ينقضه النوم المستغرق جمعا بين الادلة. هذا الكلام فيه مناقشة، لان مناقشة طويلة ونحن يعني لا نستطيع الان ان نحقق المسألة بتوسع، وانما نذكر لكم بمشيئة الله تبارك وتعالى الخلاف في المسألة. اهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فالذين رأوا عدم نقضه نقض الوضوء بالنوم استدلوا بأدلة، منها قول أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأيضا وهذا في صحيح الإمام مسلم ونحوه. أيضا ما ثبت عنه أنه قال أنس بن مالك يعني رضي الله عنه أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه فتكلم بعد إقامة الصلاة، لأن بعض الناس لو أقيمت الصلاة وتكلم الإمام مع أحد من الممكن أن تقوم مشكلة في المسجد. خدوا بالكم الأدب، أدب المساجد، الإمام تقدم لكي يصلي بالناس، الناس النبي عليه الصلاة والسلام أقيمت الصلاة انتهت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج على الإقامة. أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي يتكلم معه بدون ان يسمع الناس حتى نام القوم او بعض القوم، ثم صلوا الذين ناموا صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الامر لم يحتاج الى اقامة جديدة، والا لو احتاج الى اقامة جديدة لذكرها الايه الراوي. جاء في تمام المنة في التعليق على فقه السنة كلام للشيخ الالباني، طيب نذكره ان شاء الله تعالى سريعا كده. قال بعد ان ذكر حديث انس، قد ذكر الحافظ في فتح الباري نحو كلام ابن المبارك هذا، ثم رده بقوله لكن في مسند البزار باسناد صحيح في هذا الحديث فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقومون الى الصلاة، يعني اتضجعوا وضعوا جنوبهم على الارض، فمنهم يعني من اخذته السنة ودخل في النوم. يقول الشيخ الألباني وأخرجه أيضا أبو داود في مسائل الإمام أحمد بلفظ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. يبقى هنا لما قال كان بعضهم يتوضأ وبعضهم لا يتوضأ، هذا الأمر يجعل الإنسان إيه يتردد في الكلام السابق، ولا بد من أن يجمع بين القولين، لأنه قال كانوا ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، لكن هنا في هذه الرواية التي صححها الشيخ الألباني على شرط الشيخين والتي رواها أبو داود في مسائل الإمام أحمد أنهم كانوا يضعون جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. قال فهذا اللفظ خلاف اللفظ الاول اللي هو تخفق رؤوسهم، والخفقان يعني تسقط الاذقان على الصدور وهم قعود تخفق رؤوسهم. قال فان هذا انما يكون وهم جلوس كما قال عبد الله بن المبارك. فإما ان يقال ان الحديث مضطرب فيسقط الاستدلال به، يبقى الشيخ الالباني يقول هنا عندنا ايه احتمالات، كون ان الحديث يروى بروايات، هذه الروايات قد لا نستطيع ان نوفق بينها، فحينئذ هذا يكون من قسم المضطرب في المتن، وبناء على ذلك المضطرب من قسم الايه الضعيف فلا يستدل به. قال واما ان يجمع بين اللفظين فيقال كان بعضهم ينام جالسا وبعضهم مضطجعا، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، وهذا هو الاقرب، يعني من كان جالسا هذا متمكن كما يقول العلماء من ايه من مقعدته ومن جلسته، فهذا لا يحتاج الى الوضوء. اما من اضطجع فهذا مظنة لخروج الريح منه، فكان يقوم يتوضأ، لان انس بين بعد ذلك ان منهم من يتوضأ ومنهم من لا ايه يتوضأ، واضح. قال وهذا هو الاقرب، فالحديث دليل لمن قال ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وقد صح عن ابي موسى الاشعري وابن عمر وابن المسيب كما جاء في فتح الباري، وهو باللفظ الاخر قال والحديث يعني باللفظ الاخر لا يمكن حمله على النوم ممكنا مقعدته من الارض، لانه بيقول ايه كانوا ينامون يضجعون يضجعون، يبقى اذا كان هذه اللفظ دي وهي صحيحه يبقى معنى ذلك انه لم يكن ممكنا مقعدته من الارض. قال فهذا اللفظ الاخر معارض لحديث صفوان بن عسال المذكور في الكتاب بلفظ حديث المسح على الخفين، لكن من غائط وبول ونوم، فجعل النوم كله ايه ينقض الوضوء، جعل النوم كله ايه ناقضا للوضوء. قال فانه يدل على ان النوم ناقض مطلقا كالغائط والبول، جمعه مع الغائط والبول. قال ويشك انه ارجح من حديث انس لانه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك حديث انس، يعني حديث انس موقوف وبيحكي ما بيذكرش ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل، بل يذكر ان الذين فعلوا هم الصحابة، فاذا تعارض فعلهم مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ايهما يرجح، ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم من نوم، طب هذا النوم مطلق هل يقيد بفعل الصحابة؟ فاي فعل للصحابة اذا؟ هل الذي فهمنا منه انهم كانوا يجلسون ويتخفق رؤوسهم، ام الذي فهمنا منه انهم كانوا مضطجعين؟ فهذا الكلام سيعود بنا الى ما كنا بصدده في البداية. قال فالحق ان النوم، ده كلام بقى الشيخ الالباني وتفقهه في الحديث، يقول فالحق ان النوم ناقض مطلقا ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان، بل يؤيده حديث علي المرفوع وكاء السهي العينان. وكاء السهي العينان، السهي يعني ايه؟ اللي هي فتحة الاسد، يعني اللي هي فتحة الشرج بالنسبة للانسان. والامام ابن الاسير في النهاية بيشرح يقول الوكاء الخيط الذي تشد به السرة والكيس، القربة، يكون عندك قربة او كيس او شيء بتربطه بايه؟ بخيط. الخيط اللي بيتربط بيه ده اسمه الوكاء، فاذا استطلق الوكاء فتحت القربة او فتح الكيس، لو عندك قربة او زي البالونة نفختها ثم ربطت راسها، الرباط ده اسمه الايه؟ الوكاء. فاذا استطلق الوكاء اطلقته، يعني بدأت تفكه، هيخرج الريح، مش كده ولا لا؟ يخرج الهواء من البالونة، مش كده؟ فقال الوكاء الخيط الذي تشد به السرة والكيس وغيرهما، تشد به السرة والكيس وغيرهما. جعل اليقظة للاست، الاست اللي هي السهي، وهي لغة في الاست، السهي بمعنى الاست، كالوكاء للقربة، كما ان الوكاء يمنع ما في القربة ان يخرج، كذلك اليقظة تمنع الاست ان تحدث الا باختيار، لان الانسان عنده ارادة يقدر يمنع نفسه طول ما هو مستيقظ، لكن لو نام العين اللي هي الغفلة، يعني اليقظة هي اللي ربطة، لو الانسان غفل ما يقدرش يتحكم في ايه؟ في اعصابه واختياره، تمام؟ والسهي حلقة الدبر، وكنا بالعين عن اليقظة لان النائم لا عين له تبصر. يبقى الشيخ الألباني استدل هنا بحديث وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. وفي رواية أخرى العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ويمكن التمثيل ما كانش في زمانهم البالونة، البالونة أصبحت في زماننا احنا الآن بالنسبة للعبة الأطفال بتنفخ بتطربت. تخيل لو أنت فتحت بتلقى الهواء يخرج فيخرج الريح. قال كما قال المنذري والنووي وابن الصلاح وقد بينته في صحيح أبي داود، فقد أمر صلى الله عليه وسلم كل نائم أن يتوضأ. قال ولا يعكر على عمومه كما ظن البعض أن الحديث أشار إلى أن النوم ليس ناقضا في نفسه، بل هو مظنة خروج شيء من الإنسان في هذه الحالة. فإن نقول لما كان الأمر كذلك إنه مظنة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل نائم أن يتوضأ ولو كان متمكنا، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن العينين وكاء السهي، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء كما في حديث آخر. والمتمكن نائم فقد ينطلق وكاءه ولو في بعض الأحوال، كأن يميل يمينا أو يسارا، فاقتضت الحكمة أن يؤمر بوضوء كل نائم، كل نائم يؤمر بالوضوء، والله أعلم. يقول وما اخترناه ومذهب ابن حزم، اسمع بقى في قصة كده يحكيها جميلة جدا وطيبة. قال وهو الذي مال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام في قصة طريفة حكاها عنه ابن عبد البر في شرح الموطأ. قال كنت، ده أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام العظيم المعروف، قال كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه، كانت فتياء أن من نام جالسا لا وضوء عليه، حتى قعد إلى جنب رجل يوم الجمعة فنام فخرجت منه ريح، فقلت قم فتوضأ، فقال لم أنم، فقلت بلى، والراجل قاعد متمكن من جلسته، فخرج منه الريح. وأبو عبيد ابن القاسم ابن سلام شم وسمع كل حاجة، فقال للرجل قم فتوضأ لأنك نمت، قال لم أنم، فقلت بلى وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء. فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه، وقال لي بل منك خرجت، رمتني بدائها بل منك خرجت. قال طبعا ابو عبيد القاسم بن سلام مش يقلف فيه الراجل كتاب يعني ولا يدخل معه في معركة. قال فزايلت ما كنت اعتقد في نوم الجالس وداعيت غلبة النوم ومخالطته للقلب. خلاص انا عرفت انت بالنسبة لي غيرت مذهبي في هذه المسألة، يعني خلاص قضي الامر الذي فيه تستفتيان، انت غيرت مذهبي. والامر ذكر اهو، شوف التاريخ احنا بنقراه الان بعد قد ايه من عصر الامام ابي عبيد القاسم ابن سلام. واضح يا اخوانا ولا لا؟ فهنا من الممكن، طبعا الكلام يطول عن الشيخ الالباني في هذه المساله، ولكن اللي احنا بنقوله الان وعاوزين نوضحه لاخوانا ان الاحوط بالنسبه للانسان ماذا؟ اذا غفلت العين يحدث ماذا؟ يذهب الإنسان لكي يتوضأ احتياطا. لكن قد يقول قائل طب ما موقف الصحابة؟ هل نقول إن هذه الأحاديث ربما جاءت بعد أن كانوا يفعلون هذا في البداية؟ هذا وارد، ولكن كن إن أنس بن مالك يروي هذا معنى ذلك أنه يعتقد أن ما يفعلونه هو صحيح، لأن أنس لما روى ما رواش في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل رواه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم من هذا الكلام، فما تقدرش تقول ان هذا ناسخ، ولكن نقول لكي نخرج فعل الصحابة فنقول ماذا؟ نقول ان هذا الذي حدث منه هذا وما قام للتوضؤ، انت من الممكن ان تظن اني نائم، ولكن من الممكن انها تكون السنة اللي بيحدث فيها الخطف كده هكذا، ولكن الانسان يغيب، خد بالك من ده، يغيب عما يحدث في الظاهر احيانا، بحيث تحدث اشياء ولك انت كنت بتقولوا ايه، مين دخل مين خرج، ما كانش معاك، مع انها غفلة سريعة، وممكن يحلم في هذه اللحظة ويرى رؤية لحظة سريعة. ومن الممكن انه بيحدث تغييب ولكن دارب كل اللي بيحدث، ومن الممكن ان يقول انت كنت بتقول كذا وكذا. فهذه الحالة الثانية من الممكن هي المقصودة بان الانسان لم يحدث منه قضية استطلاق الوكاء بدون علم منه، بدليل انه ممكن يكمل لك، انا ممكن اكمل لك اللي كنت بتقوله واخدين بالكم؟ فمن الممكن ان يحدث هذا، لكن الاحوط في مثل هذه الامور ان النوم ايه يجعل الانسان لابد وان يتوضا. طالما غفلت عينك اجعل قصة ابي عبيد القاسم بن سلام امامك، اجعل هذه القصة امامك باذن الله تبارك وتعالى. يقول: من نواقض الوضوء اكل لحم الابل سواء كان قليلا او كثيرا، لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته، والحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الامام احمد رحمه الله: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا اكل لحم الابل ينقض الوضوء ام لا ينقضه؟ هو ينقضه ان شاء الله. لماذا؟ لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر الاحاديث. عن جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت فتوضأ وان شئت فلا توضأ، يعني فلا تتوضأ. اذا خيرك، طالما خيرك دل ذلك على ايه؟ على انه لا ينقض الوضوء. ان شئت فتوضأ وان شئت فلا. قال: اتوضأ من لحوم الابل؟ قال: نعم. فاسقط الاختيار، فدل ذلك على انه ايه؟ ناقض، لانه لو كان من باب الاستحباب لما قال هذا، بل خير في الحالة الاولى: انا اتوضأ من لحوم الغنم. قال: الامر متروك لك، ان شئت فتوضأ وان شئت فلا. قال: اتوضأ من لحوم الابل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الابل. قال: اصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: اصلي في مبارك الابل؟ قال: لا. هذا الحديث اخرجه مسلم وغيره. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا نتوضأ من لحوم الابل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. يعني لا نتوضأ بمعنى لا، يعني لو اكلنا غنما لا نتوضأ، لكن لو اكلنا لحم جزور نتوضأ. قال الشوكاني رحمة الله عليه في الدرار المضية شرح الدرر البعية: وقد ذهب الى انتقاد الوضوء باكل لحوم الابل احمد بن حنبل واسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وحكي عن اصحاب الحديث، وحكي عن جماعة من الصحابة كما قال الامام النووي رحمه الله. قال البيهقي عن بعض اصحابنا عن الشافعي انه قال، شوف الشافعي ورع الشافعي وكل علمائنا رحمة الله عليهم، قال: ان صح الحديث في لحوم الابل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان. يعني الامام البيهقي يقول اذا صح فيه حديثان، فمعنى ذلك ان هذه الاحاديث لو وصلت الشافعية صحيحة لقال بها. ولذلك نقول رفع الملام عن الائمة الاعلى، الامام العظيم كالشافعي واحمد وابو حنيفة ومالك وغير هؤلاء، ان خالف نصا من الاحاديث فليس معنى ذلك انه ترك الحديث عن عمد، وانما عنده اعذار. جمعها شيخ الاسلام ابن تيمية في رسالة نفيسة اسمها ايه؟ رفع الملام عن الائمة الاعلى. وقد ندرسها في دورة معا، نجعلها باذن الله تعالى في دورة من الدورات العلمية، ونشرح هذه الرسالة مع مجموعة من الرسائل الاخرى بمشيئة الله تعالى لائمة العلم. قال الامام احمد: في حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما ما اشار اليهما البيهقي. واما اكل اللحم من غير الابل فلا ينقض الوضوء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عما مست النار قال لا، بين ان ما مست النار لا يتوضأ منه. والبعض فهم من هذا ان حديث من اكل لحم الجزور فليتوضأ منسوخ، وهذا خطأ، لانه فرق هنا في الحديث، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم انه ان ما مسته النار لا ينقض الوضوء، ان ما مسته النار لا ينقض الوضوء، هذا كان اخر الامرين. فقالوا اذا نقض الوضوء من لحوم الابل منسوخ بهذا الحديث. نقول لا، هذا اعم من ذلك. النقض الوضوء من اكل لحم الابل خاص، لكن الوضوء مما مست النار هذا عام. ولذلك الامام الحازمي في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ذكر احاديث مما ما مست النار، ما مسته النار، بين الاحاديث التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من اكل ما مسته النار، ثم الاحاديث التي تلتها بعد ذلك ونسختها. لكن حينما جاء في حديث جابر بن سمرة أين الذي سمعتموه أنه فرق بين الوضوء من أكل لحوم الغنم وأكل لحوم الإبل فجعل الوضوء من أكل لحوم الإبل وخير في الوضوء من لحوم الغنم فدل ذلك على التفريق فلا ينسخ العموم حديثا خاصا خاصة قضية أكل لحوم الإبل واضح الكلام يقول وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا وهي مس الذكر ومس المرأة بشهوة وتغسيل الميت والردة عن الإسلام فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء ومنهم من قال لا ينقض والمسألة محل نظر واجتهاد لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن فمما جاء في مس الذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فليتوضأ ومن مس ذكره فليتوضأ حديثان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مس ذكره فليتوضأ وبيّن أن الإنسان حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ والحديث صحيح أخرجه مالك وأحمد والترمذي وغيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرج أفضى يعني بدون حائل أفضى بيده إلى فرج فليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ قال هل هو إلا بضعة منك هل هو إلا بضعة منك وفي رواية هل هو إلا بضعة منه بضعة بمعنى ايه قطعة او جزء منك ويجوز فيه بالكسر ويجوز بالفتح بضعة ويجوز ايه بضعة يعني جزء منك ولذلك يقول بعض السلف ما ابالي ان مسست ذكري او مسست ارنبتي يعني وضع ايده على انفي الفرق بين الاثنين ولذلك البعض قال نلجأ الى النسخ ولا يجوز اللجوء الى النسخ ولا الى الترجيح طالما جاز الايه الجمع بين النصوص طالما جاز الجمع بين متى نلجأ الى النسخ او الى الترجيح بين النصوص لو لم نستطع ان نجمع بين النصوص لكن طالما استطعنا ان نجمع بين النصين فلكل نص حرمته لانه مسند صحيح الى المعصوم صلى الله عليه واله وسلم فجمع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقد نقل عنه في كتبه جمعان وبهما قال وبكل واحد من الجمعين قال طائفة من اهل العلم فوجدنا شيخ الاسلام رحمة الله عليه يقول ان اهو جمع شيخ الاسلام بين حديث بصرة وحديث طلق رضي الله عنهما بحمل الاول على المس بشهوة والاخر على المس بلا شهوة وقول صلى الله عليه وسلم هل هو الا بضعة منك يشعر بهذا فحين يكون مس الفرج كأي جزء اخر من البدن فانه لا ينقض الوضوء يعني وقال من مس ذكره فليتوضأ ثم جاء في حديث اخر لطلق وقال له هل هو الا بضعة منك يبقى متى يكون مس الذكر غير ناقض للوضوء اذا كان في حالة كونه بضعة منك متى يكون كأي جزء اخر في جسم الانسان اذا خلى من الشهوة لكن اذا صاحب المس شهوة فهو ليس كأي بضعة في الجسم يختلف عن اي جزء في الجسم لكن متى يكون كأي جزء في الجسم شوف الفقه متى يكون كأي جزء في الجسم اذا صاحبته الشهوة لان هذه الشهوة لن تكون في اي جزء اخر تمام اذا هي في هذا الجزء فقط وكذلك جاء في بعض الروايات اذا مس الانسان فرجه فهذا سيشمل الرجل والمرأة فالمرأة ولذلك قالوا ان المرأة اذا مست فرجها كذلك والمرأة قد تمس فرجها بشهوة، وقد لا تمس فرجها بشهوة. فإن مس بالشهوة فهذا يقال فيه ينزل هنا ويذكر حديث من؟ حديث بصرة، من مس ذكره فلا يتوضأ. واضح؟ ولكن إذا مسه بدون شهوة نقول ماذا؟ إن هو إلا بضعة منك. واضح الكلام؟ يبقى هذا الجمع هو الذي عليه معظم أهل العلم ممن تكلم وجمع بين النصين. وهناك جمع آخر وجد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ألا وهو أن الذي تحدث فيه عن نقض الوضوء والآخر منع من نقض الوضوء، قال إذن أو بالأمر، لأنه لم يقل ناقدا، قال من مس ذكره فليتوضأ، قال يحمل الأمر هنا على ماذا؟ على الاستحباب. ويعد حديث طلق بن علي الذي قال فيه إنه إلا بضعة منك على أنه غير ناقد، ولكن يستحب ماذا؟ يبقى الأمر للاستحباب. ما الذي صرف الأمر من الوجوب؟ والأصل في الأمر الوجوب. ما الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ حديث إنه إلا بضعة منك. واضح؟ يبقى هذا جمع بين النصين، وهناك جمع آخر وأرى أنه الأولى، وهو أنه قصر النقد على المس بشهوة، لأنه أخرج حالة المس بغير شهوة بقوله إن هو إلا إيه بضعة منك، يعني في حالة كونه كأي جزء من أجزاء الجسم، وهذا لن يكون إلا إذا خلى من الشهوة. قال ومس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة الدليل عليه الذين قالوا بنقض الوضوء بمس المرأة استدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة حمزة الزيات أو لمستم النساء، فاللمس هو المس. فحينما يمس الرجل المرأة هل ينقض وضوءه ولا لا؟ بعض أهل العلم مال إلى ذلك، والبعض الآخر نظر إلى الآية كفقه إلى الآية كلها. الآية تقول ماذا؟ الآية ذكرت ماذا؟ الآية ذكرت أحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام التيمم، تمام؟ ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن ده الوضوء، وإن كنتم مرضى وإن كنتم جنبا فتطهروا. يبقى ذكر الوضوء ثم ذكر بعده إيه؟ الإيه؟ غسل الجنابة، وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن هنا لما جاء يتكلم يتكلم عن الوضوء وتكلم ثم بعد ذلك تكلم، ده من إعجاز القرآن الكريم، تكلم عن الوضوء ثم تكلم عن الغسل ثم بعد ذلك إن فقدنا الماء، إن كنا مرضى أو على سفر أو فقدنا الماء ما حكم ذلك؟ هنلجأ إلى البديل. لماذا؟ البديل لإيه؟ للاثنين، للغسل وللوضوء. واضح؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. المجيء من الغائط ناقض للوضوء ولا للغسل؟ للوضوء. لو قلنا أو لمستم النساء بمعنى مس النساء، ومس النساء ينقض الوضوء، يبقى ذكرنا ماذا؟ سببين لنقض الوضوء، ولم نذكر سببا لنقض الغسل. ينفع؟ شوف فقه القرآن بقى. وإن كنتم مرضى أو على سفر، بالرخص، أو جاء أحد منكم من الغائط، ذكر إيه؟ نقض الوضوء، فذكر للتدليل على نقض الحدث الأصغر المجيء من الغائط، فلابد أن يذكر نقض الإيه؟ الغسل، مش كده ولا؟ قال أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، أنت البديل موجود، البديل لإيه؟ لو كان لمس المرأة المقصود به هنا لمستم النساء نقض للوضوء، يبقى ما تكلمش عن التيمم ككونه بديلا للغسل، صح ولا لا؟ واضح؟ وإنما هو بديل للحدث الأصغر والحدث الإيه؟ للوضوء وللغسل وللغسل. فقال الرخصة إن كنتم مرضى أو على سفر، برخصة، أو جاء أحد منكم من الغائط، نقض الإيه؟ الحدث الأصغر، أو لمستم النساء الحدث الأكبر فلم تجدوا ماء فتيمموا، للحدثين كليهما. واضح الكلام؟ فلامستم النساء المقصود بها هنا ايه؟ الجماع، وليس المقصود المس. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل المرأة زوجته، يعني سيدة عائشة يقبلها ثم لا يتوضأ ويذهب للصلاة، وكان أثناء الصلاة غمز رجل السيدة عائشة وكانت نائمة ثم سجد عشان تكش رجليها لأن كانت الحجرة صغيرة. هل هنا توجد أحاديث يعني في هذا الأمر من الممكن أن تذكر؟ نعم، لمس المرأة إن لم ينزل منه شيء، أما لو جاءت الشهوة ده قصة ثانية. قال في أحاديث منها ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، ده نص في الموضوع، تمام. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة، فقلت عروة طبعا مين؟ ابن أختها أسماء. فقلت لا، من هي إلا أنت؟ فضحكت رضي الله عنها. يبقى هنا وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها، هل تنقض الوضوء أو لا، وهي مس الذكر ومس المرأة بشهوة وتغسيل الميت. تغسيل الميت لأنهم قالوا مظنة، لأن الإنسان يمس عورة هذا الميت، وهذا لا دليل عليه. والردة عن الإسلام، الردة عن الإسلام تنقض كل شيء، ربنا يسلم، أعاذنا الله وإياكم. فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء، ومنهم من قال لا ينقض، والمسألة محل نظر واجتهاد. لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن. هذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع، وهي من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل من شك هل نقض وضوء أم لا؟ يبني على اليقين، واضح؟ ما الدليل على ذلك؟ قال لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث أصل يقول عنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، أو حتى يتيقن الإنسان خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء، يعني إنسان متوضئ وشك هل نقض وضوء أم لا، فالأصل ماذا؟ اليقين، أنت واثق أنك كنت متوضئ، ثم طرأ الشك، الشك لا يزيل يقينا، واضح؟ وكذلك أنت متيقن أنك أحدثت وشكيت توضأت ولا ما توضأتش، تبني على اليقين، اليقين أنه هو إيه؟ أنك محدث. أنت جنب أنت تتذكر أن في جنابة حدثت منك بالليل، واثق من هذا الأمر. طب أنا اغتسلت ولا ما اغتسلتش؟ طالما شكيت يبقى الأصل اليقين أنك ما اغتسلتش. لكن أنت مغتسل ثم شككت، هذا مثلا إنسان استيقظ فوجد بللا، هل هذا البلل مني أم غير مني؟ طبعا ينقض الوضوء طالما في بلل ومعروف مصدره خروج شيء من أحد السبيلين، واضح؟ لكن هل هو مني أنت شكيت؟ الأصل إيه؟ إنك على طهارة من الجنابة، واضح؟ يبقى لا تترك اليقين، خليك على الابن على اليقين، وده اللي قاله الحافظ، هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن أو يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء، ولذلك جاء في ذلك أمر طيب أوي ذكره في الموسوعة اللي هو الإحساس بالنقطة. قد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما إذا أحس الإنسان بالنقطة في صلاة بحاجة نزل، أحس بأن في نقطة نزلت منه، فهل تبطل صلاته؟ فأجاب رحمة الله عليه، مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد الشيء، استدل بالحديث يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء، إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به، والله أعلم. إذن الإنسان هل هو يخرج عن اليقين بالشك؟ لا، طالما كنت أي قعاد أي شيء يمر بك لا تنتقل عن اليقين إلى قاعدة، ليس في الوضوء فقط وإنما في كل حياتك، لا تترك اليقين إلى شك، وإلا سيأتيك مرض الوسواس أعاذنا الله وإياك. ابني دائما على اليقين. يقول فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة لأنها الأصل ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، والقاعدة واليقين لا يزول بالشك، قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام الهامة المهمة التي قامت عليها فروع عديدة في كل أبواب الفقه وفصوله، بنيت عليها فروع عديدة في كل أبواب الفقه وفروعه. قال وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء أنها تبقى على أصلها حتى يتيقن خلافها، وكذلك العكس، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك، وده من قياس العكس، ده اسمه قياس الايه؟ العكس. أخي المسلم عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها لأنها لا تصح صلاة بدون طهور، كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك، يعني تحذر من الوسواس وتحذر من تسلط الشيطان عليك، بحيث يخيل إليك انتقاض طهارتك ويلبس عليك، أو بحيث يخيل إليك هو يعني الشيطان انتقاض طهارتك ويلبس عليك، فاستعذ بالله من شره ولا تلتفت إلى وساوسه، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة لتكون على بصيرة من أمرك، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وننتقل إلى باب أحكام الغسل في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. كل ذلك.